بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في زكاة المدير، هذا ما انتهى إليه الكلام. قبل أن نسترسل في الحديث في هذا الموضوع، نذكر بفروع التي مضى ذكرها في الحصة الماضية وذكر ما بنيت عليه. الفرع الأول: لا يقوم دينه إلا لم يرجو. لا يقوم المدير الدين إلا إذا كان مرجوا، أي مرجوا حصوله عليه، وهذا من باب تنزيل المتوقع منزلة الواقع، فإن هذا الدين لما كان حصوله مرجوا محتملا ورجوعه إلى ملكه متحققا، نزل منزلة وجود هذا الدين في ملك هذا المال في ملكه. والعمل بغلبة الظن في الإسلام أصل شرعي معتبر، لأن هذه المواضع مواضع الأعمال، والأعمال يتقبل فيها الظنون، وإنما يشترط العلم فيما هو، وإنما يشترط القطع فيما هو علمي ثم هو معروف. إذن فهذا الشخص لما كان حصوله على دينه أمراً مرجوا، أي مغلوبا على ظنه حصوله عليه، نزل منزلة من ملك هذا المال حقيقة، لأن المتوقع ينزل منزلة الواقع فيما يصح فيه ذلك. هذا هو الفرع الأول. وإن لم يرجوه بأن كان هذا المال قد يئس من رجوعه إليه، يئس قانط من رجوعه إليه، كأن يكون عند شخص معدم لا يملك شيئا، وهو يعلم من حاله أنه لا يقدر على الوفاء بدينه في ما يرى، فإنه حينئذ لا يزكيه إلا عند قبضه له، لا يزكيه حتى يقبضه. وكذلك إذا كان عند ظالم معروف بغصب أموال الناس وهو لا يرد ما أخذه من الديون، هو معروف بذلك أنه إذا أخذ الدين من شخص فإنه لا يرجعه إليه، وإنما كان يستولي عليه، فهذا أيضا هذا المال الذي عنده لا يزكيه هذا المدير إلا عند قبضه له، ويزكيه لسنة واحدة كالأول بلا فرق. لكن ينبغي أن لا يغفل هنا عن أمرين، وهو أن الذي يعتبر رجاؤه وقنوطه هو الشخص غير الموسوس، أما الذي من طبعه أنه كثير الوسواس يغلب عليه طابع الخوف فإن هذا لا قيمة لرجائه ولا لخوفه، لأنه مريض. ومعروف أنه دائما يشك، وشكه يستولي عليه، حتى إنك لو سألته عن أي شيء أعطاه أو أقرضه للناس فإنه يقول هذا لن يرجع، غلب عليه هذا الأمر. فإذا كان هذا هو الحال فإن هذا لا يعتبر رجاؤه ولا يعتبر يأسه وقنوطه، إن الناس مختلفون في طبائعهم، وإنما نتحدث هنا عن الشخص السوي الذي لا يغلب عليه مرض الوسوسة ولا يغلب عليه مرض التفاؤل جدا. إن الناس كما تعلمون على ضربين، من هو إيجابي جدا فهو في كل الحالات لا يرى هذه الأمور التي تكسب القنوط، هذا نوع من الناس في ذلك الإيجابية الشديدة. ويوجد في مقابله أناس من طبعهم أنهم كانوا شديد القنوط شديد اليأس، يأتيه هذا الأمر بأدنى سبب، ولعل ذلك من أمور وقعت له في حياته فأضطرت في نفسه فكان مريضا. وعلى كل فإن الذي فيه الكلام هنا هو الإنسان السوي الذي يعتبر قنوطه ويعتبر رجاؤه. هذا فقه هذا الفرعي وهذا هو وجهه كما ترون. وأما ما بني عليه هذا الحكم فهو القياس على المغصوب وعلى المال الضائع، فإن هذا الذي أخذه الظالم استولى عليه وعلم من حاله بالتجربة أنه لا يرده، فإنه مثل المال المغصوب ومثل المال الضائع الذي سقط ولا يعرف أين سقط. فهذا في الحقيقة لا يزكى حتى يقبض إذا حال عليه الحول. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. قد يقول قائل إذا كان هذا هو مسرح النظر فلماذا لا نستعمل هنا تنزيل القواعد الأصولية لربط هذه الفروع بمآخذها حتى نكتسب شيئا من المهارة في تنزيل الأصول على الفروع، بأن يؤتى بهذا الفرع المقيس وهو المال الذي عند الظالم والمال الذي عند المعدوم، والمقيس عليه وهو المال الضائع والمال المغصوب، ثم نشتغل بإيراد صورة القياس، ثم بعد ذلك ننزل ما يذكره الأصوليون في مثل هذه المسائل. هذا في الحقيقة مطلوب، لكنه سيخرج درس الفقه عما قصد منه وهو ذكر الأصل فقط. أما الاشتغال بتنزيل هذا عملا في كل فرع فإن هذا له علم يخصه قد وضعت فيه كتب مخصوصة، وهو تنزيل الفروع تنزيل الأصول على الفروع، قد ألف فيه جمع من أهل العلم كما هو معروف، الزنجاني والإسناوي والتلمساني وأظن بعض علماء الأحناف ستسمه، هؤلاء جميعا خصصوا كتبا في هذا الأمر. نعم هذا في الحقيقة مستحسن وجيد، مثلا أن يقال يأتي الشخص بهذا الأصل ثم ينظر في شروط الأصل هل هي موجودة فيه أم لا، ثم ينظر في شروط الفرع، ثم ينظر في الجامع، ثم ينظر في صفة الجامع، ثم يصنف القياس، هل هو قياس شبه؟ هل هو قياس دلالة، قياس علة أو نفي الفارق، أو هو قياس طرد؟ وغرض من ذلك أن يعرف قيمة هذا الأصل هذا الحكم بقيمة أصله، لأن الحكم تعرف قيمته بقيمة ما بني عليه هكذا. ولكن إذا أراد الشخص فعل ذلك بمفرده فله ذلك، يمكن أن يرجع إلى بيته ثم يكتب هذه الأشياء فإن كان محصلا لمادة الأصولية في هذا الباب خاص فإنه يتصرف باستقلال، وإن كان ليس على دراية بذلك فإنه سيأتي بكتاب موضوع في هذا الفن وينظر في هذا الباب، ثم ينزل الطريقة الموضوعة في ذلك المسألة في هذه الجزئية له ذلك. وفي الحقيقة أن هذا الأمر ضروري، لأن لا يمكن أن يكون بيدك حكم وأنت لا تعرف قيمته. الآن غادي تفتي من جاءك وقال لك عندي مال عند شخص ظالم وأنا بالتجربة أعرف أنه لن يؤدي لهذا المال، فقد سبق أن أخذ أموال الناس عنده بطريق الاستدانة والاقتراض وهو معروف بذلك، فإنك ستفسي تقول له هذا المال لا تزكيه حتى تقبضه، أفتيت بالحكم، هذا حكم. لكن هذا الحكم الآن قيمته العلمية تعرف بما بني عليه، ولكي تعلم ما بني عليه لا بد أن تقوم بهذه العملية التي ستكشف لك قيمة هذا الأصل ثم قيمة هذا الحكم في الفرع. وهكذا أن حتى باش تقيس على المغصوب أو تقيس على الضائع قد لا يكون مقبولا عند بعض النظار الأصوليين، أنه سيشترط عليك أن تقيس على منصوص عليه لا على مستنبط، سيشترط عليك ذلك. ثم إنه لن يقبل منك أن تجعل الدين يجري فيه القياس ما لم تستفرغ الجهل في أنه لا يوجد دليل عام ينطوي حكمه تحته. إذن في المسألة في حقيقة الأمر يحتاج إتمامها إلى عمل فقهي آخر هو في الحقيقة الذي تلتد به القلوب وتسرح فيه الأنظار ويعتبر عملا فقهيا عاليا. لكن كما سبق أن ذكر هذا لو اشتغل به في كل فرع إن هذا سيؤدي للخروج من دراسة الفقه إلى دراسة تنزيل الأصول على الفروع، ولكن يمكن إذا أردت أن تفعل ذلك فلك ذلك. بمجرد ما تطرح الشيء وتقول هذا هو الذي سأبدأ به ثم تلتفت إلى ما تقرر فيه من قواعد ومن مادة معرفية سيظهر لك حينئذ صورة هذا الشيء. لأن تأتي الآن إلى الطلبة تقول نعم عندنا المغصوب، عندنا الآن التاليف وهو الأصل عندنا، وأن هذا المال الذي عند المعدم والظالم ننزله منزلة هذا الغصب يسلم ذلك وينتهي، وذلك لعدم اعتياده تقويم الأسس الفقهية فيمضي مرتاح. خلاص جاءني في نفسي أن هذا الشيء مستحسن ومقبول ويكتفي ويذهب، وهذا في الحقيقة فيه نوع من عدم إتمام النظر في المسألة بتمامها. قد تشرت إلى هذا لكي ينظر فيه وينظر في نظائره وإشباهه، فإن المسألة لحد الساعة لم نقرأ إلا جزء منها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الذي يليه أو كان قرضا وتؤولت أيضا بتقويم القرض، أو كان قرضا إذا كان التاجر قد قرض شخصا ما قرضا حسنا، لم يكن هذا القرض ناشئا عن تجارة، فإن هذا لا يزكى حتى يقبض، قد بينا وجه ذلك فيما سبق مكررا فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. قد يقول قائل ولما وقع التنبيه عليه هنا مع أنه من مفردة فقه الدين الذي مضى سرده وبيان مضمونه، فما فائدة إعادته؟ الإشكال الذي في دين المدير، لأن دين المدير ورد فيه نص في المدونة، بعضهم فسر هذا الدين بالعموم فقال كل دين المدير يزكى مع الأصل مع العين ومع قيمة السلعة، هكذا صرح. فكان من الواجب أن ينبه المصنف على هذا درءا لهذا الوهم الذي وقع في هذا، وفعلا فسر بعض المفسرين هذه اللفظة بالشمول والعموم، فكان من الواجب التنبيه على هذا. قال وتؤولت أيضا كما قال بتقويم القلب هكذا قال. قد سبق أن ذكر هذا النص من المدونة منقولا من الحاشية، وذكر من تكلم في تفسيره، ومن المعروف كما سبق أن ذكر أن الذي يتحدث عن شرح نصوص أهل المذاهب يجب عليه أن يعرف بأنه إذا أطلق الشرح أو التفسير أو البيان لنصوص فقهاء المذاهب فإنه لا ينصرف إلى الأقوال اللغوية ولا إلى الإضافات ولا إلى النعوت ولا إلى تركيب الجمل، وإنما إذا سمعت التفسير فإنه ينصرف إلى الكلمات التي تحتها دلالات تبنى عليها الأحكام الفقهية مثل العام بجميع أنواعه أو الأمر أو النهي أو الكلمة المجملة، هذه هي مواضع التفسير، هذا هو الذي يفسره مفسر نصوص أهل إمام المذهب، لأن المقصود هو أن تقول ماذا قال إمامكم، أما ظواهر اللغة فكل الناس يحسنونها. إذا كان إمامك قد تكلم بكلام فمقصود منك أن تبين ماذا قال، والمكان الذي يحتاج إلى أن تفهم ما مراده منه هو أماكن الاحتمالات، مواضع الاحتمالات وتقابل الظنون، هناك يطلب التفسير والبيان. أما الكلمات اللغوية قد جاء جلس نام، لا نحتاج في هذا إلى أن تفسره، لأن هذا مفسر رسول كما يقولوا هذا لا يحتاج إلى من يبينه. لكن إذا نطق بالعام وش هو عام باقي على عمومه، ثم إذا كان مخصوصا ما الذي خصصه، ثم إذا كان مخصوصا ما وجه تخصيصه إلى غير ذلك، كذلك إذا كان مطلقا هل هو باقي على إطلاقه، لم يبقى على إطلاقه، ما الذي قيده، ما وجه تقييده، ماذا أدوى المقصود بتفسير نصوص أهل المذاهب، لأنك أنت خبير بإمامك، خبير بمذهبه، حافظ له، مستحضر لمادته الفقهية، فإذا تكلمت تتكلم بكلام خبير، أما أن تفسر الألفاظ الناس كلهم يحسنونهم. وكذلك ورثة الأنبياء ماذا يطلب منهم؟ أن يفسروا مرادا من كلام نبيهم، أنهم ورثوا العلم عنه، يعرفون مراده، حدود كلامه، مصطلحاته، غير ذلك. أما الألفاظ فكل الناس يعرفونها، وربما اقتحم العوام تفسير الأحاديث، وهذا من أغرب ما تسمعه في حياتك، أحاديث الأحكام، مع أن الذين يدعون الإرث النبوي لا يستطيعون أن يفسروا ذلك إلا بعد اللتي والتي، أو اللتي كانت صحر هذا بس نقربوا شوية إلى لغة الدباج، اللتي والتي أي بعد المشقة الشديدة، ولكن العامي يحسن ذلك لأنه يفسرها بلغته، اللغة هي الزنقة، يحسب له بأن الألفاظ عندها حدود كحدوده، ولها معاني كمعانيه، وأن ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العامية هي التي يغزو بها السلوات الشرعية. ولا يعرف المسكين أن هذا الأمر فيه بيان المراد وليس بيان الدلالة اللغوية. يسألونك عن مراده وليس عن معاني ألفاظه، معنى اللفظ كل الناس يعرفون معنى اللفظ. لو جينا مثلا بالعامي الآن وقلنا له مثلا نهى النبي عن عن, عن عن عن كذا، مباشرة غير سرك، مباشرة غير بدي يشتريه صلى الله عليه وسلم. الله إذا نهى إيه؟ سمعت هذا الحديث في الراديو، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا بعض بعض أجبد ديالو. رد تقول لي السي راه هذيك الكلمة راه فيها بعض المواضيع يحفر فيها من أجل الفقه، راه لا يمكن لك أن تدخل في مضمون هذا الكلام أبدا لأنك لست من أهل هذا الشأن. دابا قال هذه دابا على العوام، قل لهم نهى الناس عن ثمن الكلب، قل لهم دابا نهانا عن ثمن الكلب، قل لهم إيوا فهمتوا؟ أي يا سيدي فهمنا يا ودي فهمنا فهمنا. بينما الناظر في الفقه ما الذي يقع له؟ أول إشكال يظهر يعني يعترض له هنا، أول إشكال إذا كان كيف كيف هذاك الكلب هو ذيك الألف واللم، ما هي؟ واش هي استغراقية؟ واش هي للعهد؟ واش هي للعهد الدهني؟ واش هي للجنسي؟ واش هي يحل مع هذيك الأهواء أو آدم؟ هذا إذا كان كيف عرف كلمة الكلب؟ خلي عليك نهى، خلي عليك ثمن، عليك ثمن، تثمن ما فيه ما فيه. حتى كلمة نهى هذا بغى خصو يكون يعرف المراد بنها ويعرف المقصود ديالو بثمن، باش حتى هو كيدخل فيه هذا الشيء ديال الغور، باش يدخل فيه مثلا ما ياخذه الجاني اذا قتل كلبه الذي اشترى الى اخره، او لا يدخل. كيحير الناس في حدود الالفاظ الشرع، لكن العامي كيعرفها تمام، ما كتعرفش تمام هذاك. فيظن أن كل ما يسبق إلى الدهن هو أقصى ما يحمله اللفظ الشرعي، وهذا خطأ، هذا خطأ. الذي يقرأ بالقواعد يعلم قطعا أن هذا الشيء يستبطن جملة من المعارف والعلوم، يجب أن يتوقف طالبا لها. وشدك الكلب للعموم وبدأ كل كلبين هذيك الألف ولا من الذي يقول لك إنها للعموم أو ليست للعموم؟ هو الذي نطق بهذا الحديث، أو له قواعد تحكم هذه الألف ولا ما هي بما؟ نعم، أليست الضرورة تدخل في كل شيء؟ أليست الحاجة تخصص كل شيء؟ هذيك الألف ولا لكي تكون تتحقق من دلالتها يجب أولا أن تسأل هل استثنى النبي من الكلاب التي يجب بيعها؟ هي يقول لك فعلا كان واحد الحديث قال فيه إلا كلب ماشية أو كلب صاحب. إذن هذا الكلب ما بقاش عام، لكن العام يخرج مباشرة أي كلب القاهي يقول عن ثمن الكلب، واش تحسن من الرسول؟ العمر عارف واش قال الرسول، سفر حاط به علما وتقول لي لا راه قالوا بأن كلب ماشية سمعته بودنية قال ثمن كلب، هذا وحديث في البخاري واتفق عليه بالله إلا أنتم ما بغيتوش تبعوا الرسول، حيث هو الناطق الرسمي دابا الآن بفقه الحديث. بينما حتى الذين نظروا في هذا الحديث في بعض الحالات يسمون بعض الصور المبهمة لا يدرون ماذا سيفعلون فيها، لكن الناس تجرؤوا كثيرا على النص الشرعي، فكان هذا الفساد الذي ترونه، كان هذا النزاع الذي استطار في كل مكان، ليس من أجل أن الدين هو الذي أوقعها في هذا الأمر، ولكن الجهل بمقاصد الشرع. حتى لو مثلا أخذنا أي حديث، خذ أي حديث الآن انظر فيه، أنت بنفسك تقرأ طول حياتك وتقع لك فيها مشاكل، خذ أي حديث الأحكام، إذا كنت لم ترى شيئا ارجع إلى كتب التي شرحت الحديث، انظر ماذا وقع في فهمه لتعلم أن القضية ليست بهذه البساطة كما يتصور. نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا بأن القرض هذا لما كان بهذه الصفة فإنه يزكى عند قبضه وإن كان للمدير. هذا ما يتعلق بهذا. فقط نبهنا على أن الإنسان خاص شوية طرية يخشد شوية، حتى الذين لم يسيدهم قواعد ولا يستطيعون أن يعرفوا محافر الفقه، محافر محاذر الحفر هذه الأحكام لا يعرفونها، كان عليهم أن يسكتوا. العجب أن دابا العميم اللي كتكون عنده شي خزينة في الدار كيقول لك هذه خزينة في الدار، تجيب لك شي كارت يقول لك راه عندنا واحد اللي كنص الدار الفقيه بغيناك تمشي تهزو، تقول لي شي حفر داك الشيء وهزو يا كنت كتقدر تهز الأحكام من الكلمة هذه غير الأرض حفر يقول لا راه شي فقيه يكون نيت مجهد باش يدير لي البخور ويجيب لي. انت ما تقدر تحفر في الارض اللي هي امامك في غير الحجر والتراب، وذهبت الى مكان ويعرف مكان الكنز ولا يستطيع ان يستخرجه، ولا يعرف مكان الاحكام في اللفظ ولكنه يستخرجها. خلاصه الكلام في هذا الموضوع ان هذه المسائل تحتاج الى ان يتنبه العوام الى خطوره الامر. اذا اتيت باي عامي لم يدرس القواعد، ما كيقولكش الناس المقارين، حتى القارين حتى الذين يسمون الان بالوعاظ، حتى الذين الان يضعون لهم تلك الهالات يتعاملون مع نصوص الشرع بدون قواعد، ما كاينش قواعد نهائي، حتى قواعد الجمع لا يعرفها، ولكنه يعدل ويزرح وتكلم وراه وقد زكى فلان وفلان وفلان. قد ما فيهاش زكية، ما فيهاش تجريح، راه فيها غوص في أعماق الألفاظ من أجل استخراج مكنونتها بقواعد أجمعت الأمة عليها. وهكذا إذا خلاصة الكلام أن على من أراد أن يتكلم في أي مقال تحته بعض الضوابط أن يستحضرها وأن ينظر بها وأن يستبصر بها. الأمور ماشي بهذا السيبة وبهذا الفوضى، كل شيء له منهج، كل شيء له أداة، كل شيء فيه ترتيب في استخراج الأحكام من الأدلة. لما كنقول لك القصاص حتى القصاص هذا القصاص كاين احكام، نحن نتحدث هنا عن النصوص الشرعيه الوارده في الاحكام التي تحتاج الى قواعد. لو شغل الالف واللام ديال الدين الانف عند مالك اخلق المشكله، اخلق المشكله لمفسر النصوص مالك، ان هذا غير فقيه، لا نبي ولا اله، هذا غير فقيه كتب الدين وخلق الاشكال. فعمم بعضهم ولكن المحققون خصصوا بدل لأنهم درسوا المذهب وعرفوا أن الذي تقرر في المذهب وأن القرض لا يزكي إلا بعد القبض. الفرع الآخر، وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن وقت الإدارة تأويلان؟ حقيقة الإشكال هنا حاصل في حق شخص كان لديه مال فكان يملكه وكان فقط يملكه بدون استغلال، لم يتجر فيه، ومهم وضعه في بيته كأنه مدخر، هو مدخر في الحقيقة، وبعد مدة فكر في أن يستثمره في التجارة، أراد أن يتجر، فأخذ المال واشترى به سلعة ودخل في التجارة. السؤال الذي يرد في حق هذا الشخص هو الزمان الذي يزكي فيه، متى سيزكي؟ هل سيزكي في وقت الإدارة لأنها هي التي صار فيها مال سلعة، لأن يوم الشراء هو الذي يعتبر يوم كمون الربح في أصله، أو يستصحب الأصل الذي كان يزكي فيه فلا ينتقل عنه، أو يراعى الأمرين أو يراعى الأمران معا ويزكي فيه ما بين الأصلي ويومي الإدارة. وقع الخلف في ذلك، لكن الراجع هو أنه يزكى لحوله أصله، لأن هذا كما قال فضل الدين والعرض إلى آخر المقال. ودب القوة هنا، قوة النظر هنا، هل حصل النقل أو لم يحصل؟ لأن ما يقع به الانتقال عند الفقهاء مختلف، فمنهم من لا ينتقل إلا بما يساوي الأصل هو القطع واليقين، ومنهم من يقلع بالظن الراجح هذا قيد الغالب، ومنهم من يخفف في الانتقال. الانتقال لا يتعلق بهذا الفرع، كل مكان تقرر فيه حكم شرعي وتبت فيه وأردت أن تنتقل عن هذا الحكم إلى حكم آخر تحتاج في ذلك إلى الدليل، حتى إنك عندما تقرر هذا في عقول الناس الآن لا يكادون يفهمون ما تقول. تقوله هذا الأصل الذي ثبت في الشرع يجب الالتزام به والتمسك به والعض عليه بالنواجذ حتى يرد ما ينقل عنه، يرد ما ينقل عنه من دليل. ماذا يقول؟ يقول بأن هذا الآن ظهر لي أن كيف تنتقل وأنت لا تعرف قيمة الناقل ولم تدرسه؟ عمك درست أنت أدلة الشرع التي القوية والضعيفة والصالحة للناقل والتي لا تصلح للنقل. هذا ماشي خواطر، هذا ماشي خاطرة، ماشي استحسن أحس في نفسي، هذه مسائل وجدانية ما لها علاقة بالفقه. ثبت عندك أن هذا الشخص مثلا يزكي في الحول الفلاني في الشهر الفلاني، خلاص هذا هو يوم الملك أو يوم التزكية، هذا متقرر متحقق. كيف يمكن أن تتركه وتذهب إلى شيء أنت لا تتحقق من ثبوته؟ كل ما يطرحه الفقيه الآن في كثير من الأشياء هو هذا، ثبت عندي هذا الفرع بالدليل، فكيف تريد أن تنتقل منه بدون دليل؟ لما مضى ذكر أن المالكية يسلمون تسليمة الثلاث مشهورة في الصلاة، يسلم تسليمة الخروج ثم يسلم على الإمام ثم يسلم على اليسار، بعضهم يعتبرها بدعة. كيف تعتبرها بدعة؟ والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، أليس الإمام قد سلم عليك بعدما سلم؟ يقول لي أليس هذا الذي في يسارك قد سلم عليك؟ ألم يسلم؟ ألم تسمع منها السلام عليكم؟ هذا مفرد داخل مزحة العموم، هذا قرآن. كيف يمكن أن أخصص القرآن هنا بدون ما أعتبره مخصصا من النصوص؟ تقول لا سيدي هذا لم يرد، ينزل القرآن وعنده دلالة ظاهرة ويعم المفردات وانت سنك تدير به انت. إذن كل عام وكل مطلق وكل كمر وكل نهي وكل ذي إسرائيل انت سنك تعمل به انت بس نزع على خطرك. الدليل إذا ثبت في الواقع ودخل مفرد تحته يجيب التمسك به إلى أن يرد الدليل الناقل، فإن لم يرد يحرم عليك أن تخصص بدون دليل شرعي. التربية ليست تربية تأصيلية، التربية هنا تربية تقليد واتباع للأشخاص وليس اتباع للأدلة. وأجزم لك أن كل هؤلاء الآن الذين يتكلمون في الفقه بما يسمى الآن بمنهج السلف لا علاقة لهم بالفقه، لا من قريب ولا من بعيد نهائيا. قصار أمره الحكايات، قال علان قال فلان، الدين نزل وفيه أدلة ولها سلطان، سلطان الأدلة يعم كل ما تحت الدليل، فإذا أردت أن تزيل شيئا من تحت الدليل يجب أن تكتفي بدليل يساويه، ما كاينش الاحتمال، ما كاينش الطرق، هذه ليست أدلة. هذا رجل وافٍ، وافٍ لأدلة القرآن والسنة، متمسك بدلالتها، لا يمكن أن تحركه إلا إذا جئته بدليل شرعي أمره بأن ينتقل. قال لك اجلس هنا، اجلس هنا، جلس وقال لك انتقلت، قل لها على الإذن حتى أنتقل. قال لي الشارع اجلس هنا، فجلس. فإذا أردت أن أنتقل ائتني بورقة عنده أو بإذن أو بكلمة منه أنتقل. أما أن تنقلني بهذه الأوهام وبهذا الكلام السخيف الذي حتى السلف صالح ولا غير صالح لا علاقة له بأن يخصص، منذ الحق يخصص. اللهم إلا حصل الإجماع، حصل الإجماع وثبت، حينئذ يقضى بوجود دليل شرعي وراء هذا الإجماع، لأن لا يمكن الإجماع أن يقع من فراغ. الإجماع لا يقع إلا عن دليل قاطع، استحيل. وبذلك فإن هذا الضرب من هذا الضرب من المسالك هو مسلك فاسد. هذا ثبت في هذا أنه يزكي في الأصل، يزكي في الأصل. أردت أن ينتقل إلى غير الأصل أعطيه الدليل، لأن الشرع أذن له في ذلك. الإدارة ليست أمارة صالحة للنقل، الإدارة ليست أمارة صالحة للنقل، لأن الملك هو متعلق الزكاة وقد حصل قبل الإدارة. كل ما في القضية أن المال استحال إلى سلعته، فهل يصبح هذا أن يكون ناقلا؟ المال استحال إلى سلعته، جعل سلعة، هل يصبح هذا أن يكون ناقلا؟ قد تغوص في المناسبة وأنت تدعي بأنك تحسن التأصيل، فتقول نعم صالح لأنه اليوم الذي صار فيه الربح كمان في السلعة، سيدعي بأن الربح كان في المال، سيدعي أن المال لا. فتقول لا لما اشترينا السلعة يلا كان الربح في السلعة، يقول لك لا، السلعة تجلت في قيمة العين، العين هو الذي في الحقيقة فيه الزيادة إذا مروج وليس السلعة. هكذا، فإذا كانت المناظرة بين أشخاص لهم كفاءة في المناظرة فبالضرورة أنهم سيتبادلون هنا الجهات التي تتعلق بالموضوع وسيؤول الأمر إلى ما يتبين، ولكن ظاهر أن هذا ليس صالحا للنقل، فلذلك المالكية يترجح البقاء على الأصل. نعم، لا ماشي انت اللي غادي تهضر، ماشي انت اللي غادي تهضر، انت غادي تبلغ ليا على الدليل اش كيقول. انا ما بغيتكش انت تهضر، ما تقولش بشي الانشاء ديالك، انا لا اريد منك انشاء، قل لي ماذا بماذا يتحدث الدليل، لغه الدليل ماذا قال، لان المناسبه والصفات والدلالات هي لغه الدليل، بلغني اياها فقط، هذا هو المقصود منك. انا ما بغيتش الانشاء ديالك، ديرو في جيبك، ولا حتى استحسنك النفسي، لأن هذا خروج عن الموضوع. حدثني عن الدليل ماذا يقول. الدليل يقول بأنه وصف طردي، خلاص حيد عليه ذلك الشيء. الدليل يقول بأنه وصف مناسب جعله الشرع مناسبا، بين الجهة، بين وجه ذلك حتى نطمئن إلى أن الشرع أدين لنا هنا ببناء الحكم على هذا الوصف، ويسترسل أمره حتى تصل الأمور إلى نتائجها في نهاية المطاف. إذا قلنا بأن هذا هو الحكم الذي ورد في هذه المسألة، الفرع الآخر ثم زيادته ملغاة. إذا قدر أننا قلنا ما الذي يزكيه المدير؟ في عينه بيده، عينه، ثم ديونه التي له، دينه المرجو الحال، ثم الذي ليس عرضا، ثم سلعه، هذا هو حتى العرض يزكيه مقوما. إذا هذا الذي يزكيه، لكن إذا قوم وأخطأ، قوم السلعة، هو حقيقة ولم يغش، ما كان يبيع به في ذلك اليوم سلعه هو الذي قوم به السلعة، لكن بعد ما أدى الزكاة أو فصلها عن ماله باع السلعة فزادت زادت، هل هذه الزيادة فيها الزكاة؟ لا، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن هذه الزيادة لم تكن موجودة حين التقويم، وإنما كانت حاصلة بعد ذلك. خلاص، إذن فهذه الزيادة الآن لا تدخل فيما يزكى في ذلك العام، وإنما يستقبل بها الحول الآتي إن حصل. ما كاينش الكمون، لأنه هو سميته في السوق، في الربع اللي كان السوق هو المعتبر يوم التقويم، هو المعتبر يوم التقويم، لأن لو كان الكمون موجودا فإنه سيظهر في السوق. مثلا شريت بدرهم وكتبيع بدرهم ونص، هذا أقسم ما فيه، هذا ما أقسم فيه من الكمون هو ذاك نصف درهم، ولو كان يوجد شيء آخر كامنا ما ظهر. تنبعتي بدرهم ونص وهذا ما يبيع به نصف السوق، خلاص هذا هو الربح الموجود. فلو كان شيء آخر لظهر، قومت بشرعي ذلك اليوم بالربحي فحسوس. إلا استثنى من ذلك إن أخطأ جزء الحلي، الحلي ولكن ليس في التقويم، في الوزن، لأنه من المعروف أن الحلي إذا لم يستطع الشخص أن ينزع عنه الجواهر فإنه حينئذ يصير يتحرى. إذا أمكن أن يزيل الجواهر وتلك الأحجار وما شبه ذلك هذا واجب عليه، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إفساد العين أو لا يؤدي إلى إفسادها بالكلية ولكن سيؤدي إلى إلحاق الضرر بها، أن الضرر في الأموال حرام، هذه من المسائل التي تدخل تحت حفظ المال، لأن حفظ المال في الفقه الإسلامي تجده في كل مكان، لكي يجمع الفروع المبنية على حفظ المال فسيجمع من ذلك شيئا كثيرا، ومنه هذا من فروع حفظ المال في الإسلام، هذا في الفقه المالكي. فإن كان خلاص لم يستطع نزع ذلك وقوى وتحراه، ولكن بعدما باع ذلك الذهب تبين له فعلا أنه قد أخطأ في الوزن وأنه قد نقص عما فيه، هذه زيادة الزكاة، لأن هذه زيادة موجودة وقت التقويم وأخطأ فقط في التقدير، أما هذا فهو موجود ولم يكن هذا شيء غائبا ثم طرأ، بل هو موجود، لذلك حمل على هذا الوزن الذي سماه. انظروا التدقيق الفقهي في هذه الأشياء، كيف كانوا ينظرون إلى الأشياء بميزان الفقه الحقيقي. مقر. نعم. قال رحمه الله: والقمح وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه، وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم. وفي نسخة: والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم. الآن بدأ في رد بعض الأمور التي قد يستشكل أمرها، ومن ذلك مثلا القمح إذا كان عند شخص مدير ومثلا يبيع القمح ويبيع الشعير ويبيع مثلا العدس، يبيع هذه المسائل التي ما يسمى بالحبوب، جميع أنواع الحبوب يبيعها، وتصرح المصنف بالقمح إنما للتمثيل، وغرضه بذلك المعشرات. نفرض مثلا شخص في تسكن واحد بسيط اسمه الرحبة، رحبة الحبوب، تجد فيها تجارا يبيعون جميع أنواع الحبوب، القمح وكذا، وكذلك الذرة كلها والقطاني وهذه الأشياء كلها التي تسمى بالمعشرات، فهل هذه تبقى على أصلها فتعشر وفتعشر أعيانها؟ لا، إنما تزكى أعيان هذه الأشياء يوم الحصاد عندما يرى ذلك، أو مهم بعد أن تحصر وبعد أن تدرس وتنقي داخل. إشكال هنا هذا هو سبب إيراد المصنف لهذا، لأن قد يقول الإنسان مثلا أنا عندي الحب، عندي أطنان من القمح، الآن كيف أزكي؟ زكاة القمح العصور، وأن يخرج هذا من من من عيني من عين القمح، فهل يمكن لي أن أعمل بهذا أو أن أقوم هذا كما تقوم السلاح؟ قال لا تقوم كما تقوم السلاح. وهذا هو الذي قصد المصنف إلى بيانه بتخصيصه الذكر بالقمح والمعصرة، لكن بشرط أن تكون في قيمته نصاب، أن يساوي إذا قوم نصابا، بما يكون أكثر من ما فيه الزكاة، مثلا يكون 50 عبراء بالمغرب مثلا، يقدر يكون 1000 كيلو، ولكن لما قوم وجد أنه ليس فيه نصب المال، فهم أن يكون فيه مثلا قل من نصب المال. هو من ناحية نصب المعروف في الحبوب قام به النصب، لكن في التقويم لم يصل إلى النصب، فهذا لا يجزى، ولا ينظر حينئذ إلى ما كان عليه باعتبار مقداره، وإنما ينظر إلى اعتبار قيمته. هذه وحيدة، مفهومات شيء ولا مفهومش؟ ايش قلت لنا؟ قال بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه. دون نصاب إذا كان في التجارة، ولكن هذا سبق أن ذكرنا في الحال مثلا عندك في العروض حبوب لا تساوي النصاب، هي دون النصاب، تزكى ولا تزكى؟ هتزكى هذه الحبوب ولا تزكى؟ هي دون نصاب الحرب؟ لا، دون نصاب في القيمة، فعلاش أنا على سميتها في القيمة؟ لا تزكى، كل ما لا يقوم إذا لم يحصل فيه نصاب فإنه لا يزكى. الحبوب التي تزكى تبعا للأصل وإن لم تكن نصابا، هي الحبوب التي تكون من أرض مكترات. لماذا؟ للتجارة، لبيع غلة. هذه هي التي تزكى إن لم يكن فيها نصاب، وقد تقدم ذكره. مفهوم؟ أفهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا الحبوب إذا كان فيها نصاب فإنها تزكى، فإن لم يكن فيها نصاب فلا زكاة فيها، فإن لم يكن فيها نصاب في أرض اكتريت لبيع المنافع وزرعت فإن هذه تزكى تبعا. هذا معنى قوله وتزكين لم يكن فيها نصاب، يشير إلى ما تقدم. أما إذا لم يكن فيها في قيمة نصاب فهي لا تزكى. واضح شيخ؟ بأن كان دون نصاب هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون في غير العام الذي زكيت. نعم، مثلا السنة الأولى زكيت عين تلك الحبوب. نعم، السنة الثانية لا يمكن أن تزكى مرة ثانية عين تلك الحبوب. لا لا لا، دابا إذا كان زكى مثلا هذا العام ثم حال الحول على تجارته، هذه لا تزكى، في العام الثاني سيقومه، هذا هو المقصود. لكن إن كان في نصاب. نعم، شوف، إن كانت في السنة الأولى الحبوب دون نصاب الحرب، لماذا لا تضم إلى غيرها من العروض؟ إذا جمع الكل نصاب حينئذ يزكي الكل. هو اشترى ولم تزكى؟ نعم، إذا كانت لم تزكى تزكى، إذا كانت لم تزكى تزكى، ولهذا قلنا بأنها تتبع للأصل إذا لم تكن نصابا. مفهوم؟ نعم. أيه، قوله في نسخة والفسخ، وعليها ففي الكلام حذف مضاف، أي وذو الفسخ، أي السلعة التي فسخ بيعها. واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم ينوي به شيئا عند رجوعه إليه، فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة أو احتكار، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية، وأما إذا نوى به القنية أو التجارة فالأمر واضح. انتهى من البنان. الفرع الثاني هو السلعة التي فسخ العقد عليها. صورة ذلك أنك اشتريت سلعة، أنك بعت سلعة وأنت المدير، أنت هو المدير، فاشتريت سلعة فبعت سلعة لشخص، مثلا عندك في متجرك سلعة تبيع وتشتري، فبعت قسطا من هذه السلعة لفلان فأخذها، ثم حال الحول، وفي ذلك الزمان الذي قرب فيه حولان الحول فسخ العقد الذي بينك وبين ذلك الشخص، فرجعت إليك تلك السلعة. هذا الذهاب وهذا الرجوع غير معتبر عند من يرى بأن الفسخ بأن هذا حل بيع، أما عند يرى بأنه ابتداء ملك بأنه ماذا ابتداء بيع، فإنه يقول لأن هذه لا تزكى إلا إذا حال عليها الحول مرة أخرى، حول عليها الحول مرة أخرى، ثم إنه حينئذ تنفعه الناس. وهذه الصورة حتى تتضح على وجه أبيض. نفرض مثلا هذا زيد عنده متجر باع سلعة لعمري، باع سلعة لعمري، هذه السلعة باعها لعمري، وحولان الحول زكاة زيد محرم مثلا، محرم، ففسخ هذا العقد لهذه السلعة شهر قبل المحرم. شو الشهر قبل المحرم؟ الحيز، ذو الحيز مثلا، وقع الفسخ في ذو الحيز، ولا حتى في محرم، في الأولى محرم، المهم وقع قبل أن يزكي الفسخ في ذو الحيز، في ذو الحيز خلاص زيد غادي يحسب محرم، سيحسب سلعته التي في متجره، وكذلك هذه السلعة أيضا ستكون مثل السلعة التي في المتجر لما رجعت إليه، الحقت بالأصل، رجعت إلى الأصل. مفهوم الصورة؟ لكن هذه السلعة الآن التي قلنا بأنها مثل هذه بلا فرق، وسيزكي الجميع في محاضرة، سيزكي محاضرة السلعة الأصلية والسلعة التي رجعت بالفسخ، واضح؟ هذه السلعة يجري عليها هذا الحكم على كل حال، على كل حال كيفما كان الحال. لكن ماذا لو رجعت هذه السلعة إلى زيد فنوى بها القنية، أقسم أنه لن يبيعها مرة أخرى، وإنما سيتخذها لنفسه وسيحملها إلى بيته مثلا، نفرضها زربية لأنها أقرب إلينا هنا، وأحسن الشيء يمثل به هو ما كان حاضرا. دمنا أعتبرها زربية، زربية مثلا باعها لعمرين، ولكن فسخ العقد بينهم لسبب من الأسباب، إلا لوجود تقصير في العقد أو لسبب آخر، أو لأن هذا عمر هذا كان صبيا ولم يكن العقد ينعقد، أو كان إنسانا محظورا عليه فرد ولي عمر هذا العقد فرجعت السلعة، المهم أسباب كثيرة يقع بها الفسق، فرجعت هذه السلعة. ماذا لو أن زيدا بعدما جاءته هذه السلعة هذه الضربية نوى بها القنية، هل يمكن أن تنتقل إلى القنية وسينفعه ذلك، أم أن هذه لا بد أن تزكى مع الأصل على كل حال، وأن هذا لا ينفعه في شيء؟ يخرج حكم هذه هذا السؤال، حكم هذه المسألة على الجواب عن السؤال، هل الفسخ للعقد حل بيع، عقد البيع لعقد البيع حل بيع أو ما هو أو ابتداء أو ابتداء بيع أو ابتداء بيع بيع أو ملكين بيع بيع هكذا. إن قلنا بأنه حل بيع فإن هذا لا يرفعه هذه النية. إن قلنا إنه ابتداء بيع نعم ينفعه هذه النية، ولكن الراجح أنه ماذا؟ حال بيعين. هذا هو الراجح عند المالكية. فسخ العقد الراجح في المذهب أنه حل بيع وليس ابتداء بيع جديد، وعليه فإن هذه النية لا تنفعه، وأنه لا بد أن يجري عليها حكم السلعة الأصلية. هنا هي السلعة، أهي سلعته الأصلية. مفهوم؟ فهمتم الصورة؟ هكذا دائما النقل استصحاب النقل الاستصحاب النقل مشيت في العرض، لكنه لا يعتبر له ناقلا، بل استعملوا فيه قاعدة الاستصحاب. هذه السلعة بقيت على حكم زيد وإن خرجت ورجعت، فما كان قبل البيع استصحبته بعد البيع وبعد الرجوع. واضح؟ لكن يبقى هنا إشكالات في النوع من الفروع. ألم تكن هذه السلعة قد انتقلت إلى ملك عمرين؟ ألم تكن انتقلت إلى ملك عمرين؟ المعدوم شرعا كالمدوم حسن. بما أنها فسخت فكانها لم تنتقل. المعدوم شرعا كالمدوم حسن. ولكن إذا كان هذا الفسخ مثلا لسبب مثلا لا يقدح في صحة الملك، وإنما كانت تتوقف مثلا على رضا الولي مثلا، أصل في هذا أنه يصحح. لم تتم حينئذ. ظاهر أن الملك لم ينتقل، أنه يتوقف على إمضاء الولي مثلا، أو ربما يوجد فيه عيب في العقد. لا، الخيار هو مع الخيار فيه ساعة، حيث بيع الخيار هل هو إذا ردت بالخيار، هل هو بيع أو ليس بيع؟ أرى الخيار يملك إذا كان من جهة المشتري. شنو قلنا في بيع الخيار؟ ليس بعقدين. هو قلنا ليس بعقدين لأنه لا ينقل فقط الملك التام. على كل خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذا الفرع ووجهه كما سمعتم. هل نستصحب الأصل أو ننتقل؟ لا يرون الانتقال، لأن هذا الطارئ وهو انتقال السلعة لعمرين ليس موجب الانتقال، فبقي على الحكم الاستصحاب. مدهبه. هذا ما يتعلق بالفسخ. ثم بعد ذلك، والعرض المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من العروض في التقويم. هذا هو الثالث، العرض الثالث الذي فيه الإشكال أيضا، وهو العرض المرتجع من المفلس. صورة ذلك أنك بعت لشخص سلعة وأنت دائما هو المدير. أجيد أنا ما كاينش زيد تواجد مسؤول زيد على سخدين الموزي. نقول مثلا أنت المدير بعت سلعة لشخص كما يقع الآن، فذهب بها إلى متجره ووضعها، ثم قضي عليه بالإفلاس بالتفليس. الإفلاس شيء والتفليس شيء، ولا يمكن لك أن تأخذ السلعة إلا بعد التفليس، لأن الإفلاس صفة قائمة بهذا الشخص، والتفليس فعل يحدثه القاضي بحكمه. بعض الأحكام لا تكون إلا بعد التفليس، ويسمى الشخص حينئذ إذا قضى عليه القاضي بالمفلس وقبل أن يقضي عليه القاضي يسمى مفلسا. هذا الشخص الآن نصيب بهذا الحال. فذهبت إلى متجره تريد أن تأخذ حظك من بين الغرماء، فوجدت سلعتك كما هي، أنت أحق الناس بها بنص الحديث، أنت أحق الناس بها، ولا يمكن للغرماء أن يأخذها منك، لأن السلعة المعينة إذا كانت لشخص عند مفلس فإنه هو الذي يأخذها، ولا حق للغرماء فيها لأنه وجدها بعينه كما ورد في الحديث. جئت بها إلى المحل، هذه السلعة الآن هل هي ملحقة بسلعتك الأصلية أم أنها ابتداء بيعين؟ الارتجاع من المفلس هو ابتداء بيعين أو حل عقد بيعين؟ حل عقد، هذا هو الراجع في المذهب. الراجح أن هذا حل بيعين وليس ابتداء بيعين، وعليه فإن هذه السلعة ستقوم مع السلعة الأصلية وسيزكى الجميع في وقت واحد. إذن بالنظر الآن إلى الواقع، هل هذا الذي يذكره الفقهاء من هذه الصور الآن شيء زائد على الحاجة؟ لأنك تقول لك إحنا سيدي لا نحتاج إلى هذه الأشياء أن ندرسها ولا إلى أن نبحثها، فإننا في غنى عنها، بل لو درسنا النص الشرعي كفانا ولا نحتاج إلى تمديد النظر ولا أن وراء الكلمة الشرعية. لكن هذه النوازل، هل هي النوازل ممكنة أو مستحيلة أو أنها تقع على وجه الوجوب؟ هذه الآن سبحانكم على وجه الوجوب، هذه تقع دائما، هذه تقع دائما. هذه لو أنك تتبعت مثلا الوقائع والأحداث والنوازل ستجد أن هذا الأمر لا يكاد ينفق على أصحاب التجارة، وخاصة هذه الأخيرة ووقوع الإفلاس. ففي أي مجلس تجلس معهم يحدثونك على أن فلان قد أصيب بالإفلاس وقد ذهبت إلى محله فوجدته هاربا، ثم اتصلت بابنه فأغلق علي التليفون، وأخيرا والحمد لله لما فتحنا هذا المستودع وجدت سلعتك المعينة. تقول إذا تردها مع سلعتك الأصلية وتزكيه الحج، فرح كيف نربحت ولو المسجد ولو أرد سلعة حسبها مع السلعة في وقت الزكاة، فإن هذا لا يرفع الأصل بل يجب أن يستصحب، لأن هذا ليس بنقل شرعي. هذا كثير. الآن إذا كنا لا ندرس لا الاستصحاب ولا صفة ناقلة، بماذا سنفتي الناس هذه النوازل؟ فهذه الأشياء تحدث وتقع للناس ويحتاج فيها إلى معرفة الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن تجد هذه المسائل منصوصا عليها عن مسكولة، لا يمكن تجدها قد نص عليها كلها، لا يمكن. ولذلك تحال الآن هنا على القواعد والضوابط والمناطات والأمور الفقهية، ثم بعد ذلك يطلب منك الاجتهاد، ماذا ستفعل وأنت قد نصبت نفسك لفتوى الناس؟ لأنهم بل الناس يسألون عن الفتاوى التي لا تتعلق بالفقه، إنما هي مما يقرب من ضرورية الدين فقط. أكلت في رمضان، عندي ولد كذا، إلي أسئلة تقترب من النص. أما الأسئلة المغيلة في الفقه، على مثلا عن هذه، هذه الأسئلة مغيلة في الفقه لأنها تجرك إلى مكان لا يمكن لك أن تجد فيه أي نص يشهد لك بما تفعله إلا أن تحكم القواعد. النص الأول ثبت هو أن السلعة في الزكاة، أن الزكاة في السلعة وأنها تقوم، فثبت عندك الأصل. جاء هذا ليهزك وينقلك، لا تعرف هل هو له سلطان شرعي في النقل أو عدم، ستتخبط. لا تعرف مراتب الأدلة ولا تعرف قيمتها ولا تعرف درجاتها، ثم تقدم بعد ذلك على الفتوى، عرضت نفسك للخطر وعرضت الآخرين للضلال. لا تعرف ماذا هذا الأمر، ليس أمرا ترفيهيا، هذا أمر ضروري. أنا كثيرا ما كان بعض الناس يقول لا سيدي خلينا نقرأ غيره، أحاديث الأحكام وكذا، أحاديث الأحكام كلها ستدرس، كلها ستدرس وستفسر وستصرف إلى فروع وفروع وفروع وفروع، ولا يترك منها شيء في كتب الفقه، وستنظم جميع الأبواب الفقهية إذا كانت مما يصلح لذلك. لكن المشاكل الأخرى التي خارجة عن هذا هي التي تحتاج إلى الفقه وتحتاج إلى النظر، تحتاج إلى القواعد، تحتاج إلى معرفة التقويم. نعم، ويجب أن يتحكم دائما الدليل الشرعي في كل كبيرة وصغيرة، دائما الدليل الشرعي يكون هو الأصل، ثم تنظر إلى دليل آخر جاء ويقول أنا شرعي، أنا إذن أنتسب للشريعة، ثم تقومه هل هو كذلك أم لا. هذا ليس هذه مسألة ترفيهية، هذه مسألة من الواجبات. شيء زكش واحد مثلا يسولك على هذا السؤال تقول تقول لي تهضر معه باللغة العامية، أما ذو الفقه فيقول فسيقوله ثبت الحكم في الأصل هو أن الزكاة ثابتة في هذه السلعة، هذا أستصحبه معي، ثم أنظر حينئذ في هذا الشيء الذي تسميه أنت ناقلا، فإن كان هذا يصلح للنقل فسأخبرك، وإن كان لم يصلح للنقل فسأخبرك، ثم بعد ذلك تستطلع الأحوال وتقضي بأن هذا لا يصلح ناقلا لأن الملك لم يكن قد اكتمل، وبذلك فالسلعة ترجع إلى أصلها. هذا هو استصحاب، تسمى استصحاب الحكم الأصلي إلى أن يرد النقل. وملي كتقرأ الاستصحاب شهد انت بقى تقول لا راه احنا هذه المسألة هذه ما عرفناش الوظائف ديالها، ولكن خصك تنزلها في الفقه، خلي الفقه تعرف وظائفه والغاية منه والفوائده وثمراته، حتى ان البعض عندما يقرأ الاستصحاب تقول كذا عرفوا قد عرفوا. اي كم هي اقسام الاستصحاب؟ تقول خمسة. يلا ماذا تحفظ منها؟ كم الفرع الفقهيين تحفظه مثلا في هذا في هذا القسم او هذا القسم او هذا القسم؟ لا، فقط ما كتبه الاصولي اقنعوا به. اما ذو الرغبه في الثروه الفقهيه والاصوليه راه تكتب عشرات الامثله التي استعمل فيها الاستصحاب في مذهب مالك ومذهب الشافعي، نرجو ان يكون لديه طرح علمي. ثم قال: والعبد المشترى للتجارة المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة. نعم، كذلك العبد أيضا قد دخل هنا، وسبب أيضا الإشكال في هذا المكاتب أنه كان قد وعد بالحرية، ولكنه مسكين لما هو أصلا مشترى للتجارة، كان فيه نية التجارة مش القنية، كان مشترى للتجارة، ومع هذا الشخص أيضا العبيد يتسمى النخاسين، يتسمون النخاسين يبيعون العبيد، هكذا يبيعوا الضرب، هكذا يبيعوا النعاج، هكذا يبيعوا، ويقوم هذا كل سنة، هذا العبد بألف، هذا العبد بألفين، هذا العبد بثلاثة آلاف، هذا بخمسمائة، هذا بأربعمائة، هذا بعشرة دراهم. هذا أنا عرضت لك، ماشي أنا حضرت لي ومن عرضت في مشكلة، وأنا عرضت لك دماء تصورات ذهنية. ثم بعد ذلك يجمع الكل ويزكيه، لأن هذه بئرها أشياء عيان تباع وتشترى. وعبد منهم جاء إليه مثلا وقال له أنا أريد أن أشتري نفسي، كتسمى هذا المكاتب، أنا قد أشتري نفسي، حقيقة هذا البيع غريب لأنه اشتراه ويسلم له بماله، لأن كل ما يملكه العبد يملكه من سيده، لكن الشرع خففه. وهناك تعرف أن الإسلام شديد التشوف إلى الحرية، مع أنه خارق هذا قواعد البيع، لأنك لا يمكن تبيع مالك بمالك، ما يكتسبه العبد ملك لمن؟ للسيد. والعبد ملك لمن؟ سيبيع ملكه بملكه. هذا على كل حال الإسلام خفف، حتى إنه قواعد البيع خرقت، وكذلك في كثير من الأمور خرقت قواعد شرعية من أجل الحرية، من أجل تحسين الحرية للعبد. خلاصة الكلام أنه جاء عنده وقال سأشتري نفسي، واتفق معه مثلا على أن يأتي كل شهر بألف درهم، لكن العبد عجز عن الأداء، دمع مثلا مليون، يصير نفسه مثلا مليون، جاب لي 500 ألف فرنك، كل 300 ألف فرنك، خلاص ما عاجز عن الإيمان. هذا يعتريه ما يسمى بالتلوم، هذا فترة من الزمان يبحث فيها عن العمل، لكن خلاص العبد قال لي أنا ما لم أجد شيئا، وقيل تلقى مع كورونا ولا رجع إليه، فدخل وقت أداء الزكاة. يقومه يقومه ويدخله مع العبيد ويرجع إليه بكامل. كان أراد الحرية لكنه لم يتمكن منها، هذا أصل. هكذا هذا هو العبد المكذب. الحمد لله الذي أزل هذه الغمة عن البشر. خلاصة كلامي أن هذا الوباء الحمد لله قد أزله الله تعالى عن الأمة. وهكذا إذن فهذا العبد إذا عجز يزكى مع المال. ثم قال: لأن عجزه ليس ابتداء ملك، فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا، بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على القنية حتى ينوي بها التجارة. إذن الآن عرفنا أن هذه الأربعة باقية على نية الأصل وهي نية التجارة، لكن إذا رجعت إليه السلعة بالإقالة فإن المشهور في المذهب المالكي أن الإقالة ابتداء بيع، ابتداء بيع، لأنها تكون من باب التبرع فقط. والإقالة كما هو معروف أن الشخص قد يشتري منك شيئا والعقد تام، ثم بعد ذلك تطلب منه أن يرد إليك سلعتك وترد إليه ثمنه فيقبل إن شاء، إذن الملك منتقل إليه، لا سلطان لك عليه، أو أنت الذي أخذت إليه المال وطلبت منه أن يرد إليك هذا الشيء، إما أن يطلب هو المال وإما أن تطلب أنت الشيء. فهذا كله يسمى الإقالة. هذه إذا حصلت وأراد هذا الشخص أن يدرجها في جملة السلع التي للتجارة فلا بد أن يجدد نية التجارة. إذن فهي على القنية حتى يجدد نية التجارة. فإن جدد نية التجارة فيها ألحقت بالسلع، وإن لم يجددها بقيت على أصل القنية، لأن أصل في الأشياء إذا اشتريت تكون القنية. هكذا قوله: من هذه الثلاثة، أي وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلس المشتري والمكاتب إذا عجز، وإنما لم تحتاج لتجديد نية التجارة ثانيا، لأن نية التجارة لا تبطل إلا بنية قنية كما يأتي ولم تحصل. وظاهر المصنف تقويم الراجعة بالفسخ، ومن المفلس والمكاتب إذا عجز، ولو حصل الفسخ والارتجاع من المفلس والعجز للمكاتب بعد عام أو أكثر فيزكيه لماضي الأعوام مراعاة لحق الفقراء واستظهره علي الأجهوري. نعم، هذا هو الصحيح. تمام الكلام في هذه المسألة هو أن السائل يسأل: ماذا لو أن هذا العبد أمضى سنوات أو سنتين أو سنة أو سنتين أو أكثر وهو يجمع هذه الدراهم وفي الآخر عجز، هل هذا الشخص الذي يملك أن يزكي عن هذه السنوات كلها قيمته؟ نعم. هذه السلعة التي رجعت إليه من المفلس إذا كان لم يزكيها منذ سنوات ثم رجعت إليه، هل يزكيها في هذه السنوات كلها؟ نعم. هذه التي فسخ العقد عليها بعدما كانت خرجت من يده وبقيت عند هذا الشخص سنوات، هل يزكيها؟ نعم، كل هذه يزكيها لسنوات بناء على أنها ما زالت في حكم ملكه. نقتصر على هذا القدر الحسن. سؤال في القمح. القمح الآن مثلا إذا حصده وحصل منه النصاب فزكاه على أنه حب، نعم، زكى منه العشر، نعم، ثم بعد شهرين وثلاثة أشهر أتى الوقت الذي يقوم فيه السلعة، هل يقوم من؟ المدير، يعني اشتراه المدير عنده، هو الذي زرعه، زرع على نية ماذا؟ على نية التجارة. أيه، ثم عندما أتى وقت الحصاد حصده، نعم، وحصل له النصاب، نعم، فزكى الحبوب زكاة الحبوب، نعم، ثم بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أتى الوقت الذي يزكي فيه جميع سلعه ويقوم. لا يزكي في ذلك، يعني إلى العام المقبل إن شاء الله. نعم، زكي، لا يمكن أن يزكى مرتين. الشخص الواحد لا يزكي السلعة مرتين في العام. إذا تعددت الزكوات في شيء ما فذلك بتعدد الأشخاص، أما أن يزكي الشخص الواحد مرة فهذا المشروع. هذا هو.